هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين؟ أرجو منكم الإفادة. نعم عاد. يقول: ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة. بينها سبحانه في قوله جل وعلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه بينها سبحانه وتعالى. هذه محرمات الميتة والخنزير والدم المسفوح وما أهل لغير الله ما ذبح للأصنام أو للبدوي أو للحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لفلان أو فلان، هذا يكون ميتة محرم. كل ما ذبح لغير الله ومن خلقها التي تخلق حتى تموت بخيط او غيره وموقوله تضرب عصا او حجر حتى تموت او تردى من الجبل على مترديه تسقط من الجبل ومن محل رفيع تموت في مترديه والنطيحه التي تنطحها اختها حتى تموت تنطحها البقره او الشاة او العنز حتى تموت. وهكذا ما أكل السبع ما قتلها السبع ميتا، وهكذا كل شيء يعني يعرف أنه ضار الإنسان يضره مثل طعام في السم يضره لا تأكله، يكون حينئذ خبيث يضره لو كان في السم. وهكذا لحوم السباع المحرمة، كل ينام من السباع كالكلب والأسد والنمر والذئب والهر كلها محرمة. وهكذا المخلى من الطير كالعقاب والباز والصقر وأشباه ما له مخلى في صنوه فالرسول حرم على عليه عليه الصلاة والسلام. كل ضار يضرك مثل الحشيشة تسكت، خمر، دخان، طاعات، شيء لا يضر أو يسكت يجي العقل يجي طرح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.